Book 2 65 65 النفي 2 否定形 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ その指輪は高いですか？ لاYukallif 100 euro fakat. いいえ、たったの100ユーロですよ。 Lakin ma'i 50 fakat. でも50しか持っていないんです。 Hal surt jahizun? もう終わりましたか？ La, leysa ba'd. いいえ、まだです。 لكن سأجهز حالا. でももうじき終わります。 هل تريد مزيدا من الشوربة؟ スープをもっといかがですか？ لا, لا أريد أكثر. いいえ、もう結構です。 لكن آيس كريم آخر. でもアイスをお願いします。 هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ もうここに住んで長いのですか？ لا, صار لي شهر واحد. いいえ、まだ1ヶ月目です。 وقد صرت أعرف الكثيرين. でもすでにいろんな人たちと知り合いになりました。 هل تسافر غدا إلى داركم؟ 明日家へ運転して帰りますか？ لا, فقط في العطلة الأسبوعية. いいえ、週末です。 ولكني سأرجع يوم الأحد. でも日曜にはもう戻ってきます。 هلقد بلغت ابنتك سن الرشد؟ あなたの娘はもう大人ですか？ لا, هي الآن بلغت السابعة عشر. いいえ、まだ17です。 ولكن قد صار لها صديق. でもすでにボーイフレンドがいます。 الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية